ما الوسائل إليها شغل فيها. الوضوء هذا الشغل، هذا شغل في طاعة الله. إذا كان هناك يعني موجب للكلام يعني لا بأس، ما في شيء، لكن من دون موجب بس الإنسان يتكلم وكذا ويهدي، وهذا هذا لا ما ينبغي. ولهذا قال ولا الكلام على الوضوء. ولكن هناك عند بعض الناس أذكار يجيبونها، أذكار يجيبونها على الوضوء، ما شرعت هذا ولا جاء لها ذكر أبدا، وهي بدعة. اللهم اعتق رأسي من النار، اللهم نجي، يعني هذه ما وردت. وإنسان يأتي بأذكار ما شرعها الله ولا شرعها رسول ما تستحق. إنسان يقتصد بالعبادات على ما شرع الله وعلى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يأتي بعبادات من عنده وأذكار من عنده وهذا ما ينبغي الإنسان. لا، المشروع أنك إذا انتهيت من الوضوء قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالأول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا في الصحيحين أن الإنسان إذا انتهى من الوضوء يقول ذلك، يرفع بصره إلى السماء ويقول هذا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا حديث في الترمذي وهو حديث حسن لا بأس من الأخذ به. لكن هنا في كلام آخر، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من عبادك، هذه هي اللي ما وردت ولا صح فيها حين. هذا الذكر هذا مستحب، يقول من قاله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء يدخل. إذا قال الإنسان هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيها شاء، هذا حديث صحيح. وأيضا في هذه الحال المتوضي يذكر أنه كما طهر ظاهره وأعضاء وضوءه طهره بالماء وارتفعت عنه الأحداث وأصبح متطهر، يتذكر فيطهر باطنه من الشرك ويطهر باطنه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه هي مفتاح التوحيد. يذكر هذا حتى يظهر باطن، لأنك إذا نفيت الشريك عن الله جل وعلا، لا أشهد، أشهد يعني أشهد وأقطع أجزم، لأن الشهادة معناها الحضور، شهدت كذا يعني حضرت، يعني ما هو بس إنك تقول أعلم وأن رسول أن أشهد أن رسول أن لا إله إلا الله، لا تشهد، ما ورى الشهادة علم يا حضور. وأشهد أن محمدا رسول الله، فأنت بهذا أتيت بالشهادتين، تنفي الشريك عن الله وتثبت الألوهية لله وحده جل وعلا، ثم تشهد أن محمد رسول الله، هذا كمال التوحيد. فإذا الإنسان طهر باطنه بالوضوء ثم طهر ظاهره بالوضوء ثم طهر باطنه بهذا الذكر الجليل، هذا أفضل ما يكون، تطهر الظاهر وتطهر الباطن. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا ختام له، تسأل الله أن يطهرك، طهر ظاهرك وطهر باطنك وجعلك من التوابين والمتطهرين الذين تمت طهارتهم، الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. هذا الذكر المشروع، وهذا الذي عليه الثواب العظيم. يقول تفتح له أبواب الجنة الثمانية، الجنة لها ثمانية أبواب، تفتح لهذا المتوضي الذاكر فيدخل من أيها شاء. قال باب فروض الوضوء، وباب فروض الوضوء وصفة الوضوء. الفروض فرض الشيء بمعنى قطع، والفروض بمعنى الواجبات التي لا تسقط مثل الأركان. الأركان والفروض بمعنى واحد، بمعنى واحد، كل منهما واجب. ففروض الوضوء يعني مثل قولتنا أركان الذي لا التي لا تسقط، لا سهو ولا جهل ولا نسيان ولا عبد، لا بد من الاتيان بها. فلو صلى المتوضي وهو لم يأتي بفروض الوضوء وأركان الوضوء فإن وضوءه غير صحيح، غير صحيح. وقال شرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا هو هو الوضوء، هو الركن، وهو الفرض، وهو الواجب. هذا معنى ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، إذا فعلته أثابك الله جل وعلا، وإذا تركته تركه الإنسان عوقب على ذلك. هذا هو عليه كله بالفرض وبالواجب وبالركن وبالشرط، كلها ما يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. قال وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربع على صفة مخصوصة. إذا قال لك ما هو الوضوء، ما تعريف الوضوء، تقول الوضوء استعمال الماء، استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربع على صفة مخصوصة بينها الله وبينها رسول الله. فالأعضاء الأربع الوجه، ومن الوجه الفم والأنف، هذا واحد، واليدين الثنتين كلهن عضو واحد، ومسح الرأس هذا هو العضو الثالث، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين وهما عضو واحد. هذه هي الأعضاء الوضوء الأربعة، وهي أفضل الأعضاء، أفضل الأعضاء. ولهذا يستحب حتى عند غسل الميت، عند غسل الميت أن يبدأ بأعضاء وضوءه، أن يبدأ الغاسل بأعضاء وضوء لشرفه، لأن هذه أشرف الأعضاء، هي أعضاء الوضوء. كما يستحب يعني المبالغة والتأكيد في تطيبها وتطهيرها وتنظيفها عند غسل الميت. وحنما تعدينا فقال على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المنهج. يعني متى فرض الوضوء؟ قال فرض الوضوء عندما فرضت الصلاة، هذا دليل على أهميته، على أهمية الوضوء، وأنه من أهم شروط الصلاة، لأن استقبال القبلة فرض إلى الشام وفرض إلى الكعبة، فرض إليه، يعني ما صاحب الصلاة استقبال يعني القبلة إلى الكعبة ما وهو شرط من شروطها. لكن الوضوء من حين فرضت الصلاة، من حين فرضت الصلاة فرض معها الوضوء. الصلاة متى فرضت؟ فرضت لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، فرضت تلك الليلة، تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه نائم في الحجر، وقيل نائم في خارج المسجد الحرام في بيت أمهاني، على خلاف بين النصوص وعلى خلاف بين العلماء. فأسري به صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية الكريمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أسري به، جاءه جبريل ومعه دابة تسمى هذه الدابة البراق، فركبها صلى الله عليه وسلم فسارت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المسجد الأقصى وعند الصخرة ربط هذه الدابة وعرج به من ذلك المكان، من ذلك المكان عرج به من الأرض إلى السماوات، اخترق السماوات السبع كلها، السماوات السبع اخترقها كلها حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. لما بلغ سدرة المنتهى أيضا طلب منها الصعود، وأراد جبريل كما رافقه في هذه الرحلة من سماء إلى سماء أنه أيضا يصعد معه من سدرة المنتهى، فأشر إليه جبريل قال هذا منتهان، لكل أحد منتهى. فصعد هو صلى الله عليه وسلم وقابل ربه جل وعلا وأراه ما أراه من الآيات العظمى لنريه من آياتنا. فلما فرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة عليه وعلى أمته، فرض عليه 50 صلاة، هذا قبل الهجرة ب3 سنوات، فامتثل عليه الصلاة والسلام، امتثل أمر ربه لأنه سريع الامتثال حي عليه الصلاة والسلام، فذهب ممتثلا ليبلغ أمته أن عليهم في اليوم والليلة 50 صلاة. فأتى إلى موسى، وموسى من السماء السادسة، فقال بما فرض عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد عالجت الناس قبلك وخبرت بني إسرائيل وعالجت بني إسرائيل أشد المعاناة، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف فخفف عنه. فما زال يتردد ما بين موسى وبين ربه حتى انتهت 50 إلى 5 صلوات باليوم والليل. فمر من عند موسى وقال بما فرض؟ قال 5 صلوات. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد عالجت الناس قبلك وخبرت بني إسرائيل أعالجت بني إسرائيل أشد المعاناة، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال ما زلت أرجع حتى استحيت من ربي. فنودي أنها 50 في العدد و50 في الثواب والأجر، فهذه الصلوات 5 المكتوبة العظيمة التي لا أعظم منها، ما فرض عباده ولا شعيره أفضل من هذه الصلوات 5، هذه عددها 5 وفضلها 50 عند الله تبارك وتعالى. ومن عظم هذه الصلاة أنها لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت في السماء وفي أعلى سماء، هذا من خصائصه. ومن خصائصها العظيمة أنه لم يكن جبريل واسطة بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه، بل أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من ربه تلقائية، أخذها من الله جل وعلا مشافهة بخلاف غيرها من العبادات، فإن جبريل ينزل بها من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحج والصيام والزكاة والأذكار والعبادات والمعاملات كلها. أما الصلاة لا، مشافهة بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظمها أنها شرعت في تلك الليلة العظيمة، ليلة المعراج، ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة لها خصائص ولها فضائل ولها مميزات ليست لأحد سواها من شعائر الإسلام. ولهذا والعياذ بالله كثير من أهل العلم يرون أن تارك الصلاة أنه كافر، يعني معنى كافر يعني مخلد في النار، ما هو يطهر في النار ويدخل الجنة، لا، كافر. وأنه يعني ما تشمله الأحكام الشرعية التي تشمل المسلمين، فزوجته تطلق عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث إن مات له قريب ولا يرثه أقرباؤه المسلمون إلى آخره، كل هذا من عظم هذه العبادة. أما الزكاة، أما الصيام، أما الحج، فتاركها قد ترك ركنا من أركان الإسلام وهدم جانبا من جوانب الإسلام. إلا أن العلماء ما قالوا أنه يكفر، يعني عليه عذاب وعليه عقاب، وهو والعياذ بالله يعني يعتبر تارك ركن كبير من أركان الإسلام، لكن العلماء ما قالوا بكفره كما قالوا بكفر تارك الصلاة. فهذا معنى قوله وكان فرضه، يعني ها لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وجاء إلى مكة وأخذ يخبر الناس عن رحلته، عن رحلة العجيبة، ولا أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن المعراج في تلك السنة، لا، بس أخبرهم فقط أنه راح إلى بيت المقدس، واستعظموا هذا الأمر، قالوا كيف حنا نضرب له آباط الإبل شهرا ذهاب وشهرا إياب، وهو في ليلة واحدة يذهب إلى أيلة فيعود في ليلة واحدة، ولا وعد في ضعاف الإيمان ارتدوا، وفي أحد صار عنده الشك، وما صدق تصديقا ثابتا حقيقيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإنهم ذهبوا إليه في بيته وقالوا انظر إلى صاحبك عند الكعبة يحدث بأنه في البارحة ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته. قال ما يقول هذا؟ قال إن كان قالوا فقد صدق. شوف رضي الله عنه، وبهذا سمي الصديق، سمي أبو بكر الصديق. الصديق يعني المبالغة في الصدق، هذا معنى الصديق، المبالغة في الصدق. قال إن كان قال ذلك فقد صدق، فقد صدقته بما هو أعظم من ذلك، صدقته بخبر السماء، إن خبر السماء يأتي في لحظة واحدة، فكيف أصدق بخبر الأرض؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه فصدقه، فسمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فنزل جبريل في ضحوة ذلك اليوم، في ضحوة في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، هي أول صلاة صلي صلاة الظهر، وأراه كيفية الصلاة وأوقات الصلاة، حتى وقال صلاها في أول وقتها وفي آخر وقتها، وفي اليوم الثاني، في اليوم الأول صلاها في أول وقتها كل الصلوات الخمس، وفي اليوم الثاني صلاها في آخر وقتها، وقال ما بين هذين الوقتين هو وقت لأمتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم، ولكنها فرضت ركعتين فقط. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أتمت صلاة الحضر، وأبقيت صلاة السفر أبقيت ركعتين، أما صلاة الحضر فزيدت، وصارت العشاء ثلاثية، المغرب ثلاثية، والظهر والعصر والعشاء رباعيتين، وهكذا. وهكذا الشرائع ما هي تفرض على الناس دفعة واحدة، تفرض عليهم تدريج. الله جل وعلا أبصر وأخبر بعباده، إني بعبادي خبير بصير، لو قيل لهم صلوا كذا وصوموا كذا وكذا فقل عليهم هذا الأمر، لكن يؤخذون بالتدريج بالعبادات والشرائع، يؤخذون يدرجون فيها تدريج حتى يألفونها، وحتى يطمئنون إليها، حتى يعتادون عليها، حتى يحبوها. ثم تفرض عليهم جملة واحدة. الخمر حتى المناهي كذلك، المحرمات ما يقالوا متركوها مرة واحدة، لا، الخمر نزل على أربع مرات تدريج، كانوا الجاهلية يشربونه وكانوا متعلقين فيه ولا يصبرون عليه. الله سبحانه وتعالى لما ذكر النحل، أن عسل النحل، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف، ما جعل السكر من الرزق الحسن، لا، جعل هذا شكل وهذا شكل ثاني. قال تتخذون منه، يعني من عسل النحل، سكر شيء تسكرون وتشربون الخمر ورزقا حسن، يعني ما هو من الرزق الحسن، هذا إشارة، بس إشارة، ولا ما حصل فيه التحريم، لكن إشارة فقط. بعد هذا الصحابي شكوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الخمر، قال ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، ولكن إثمهما أكبر من نافعهما، ولا حرم، ما حرم، بس بين إن فيه منفعة، فيه يعني منفعة، وفيه يعني مضار كبير، مضار كبير. ثم الدرجة الثانية قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بس عند الصلاة، وما عداه انهم يعني تركوا على إباحة، على أصل الإباحة، صاروا ما يقربون إلا بالأوقات التي ما بين صلاة وصلاة بها مسافة بعيدة ومدة طويلة، بحيث أنهم إذا شربوا أنهم يصحون قبل أن تأتي الصلاة الأخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تصحوا وترجع عليكم عقول، يعني جنون، والعياذ بالله، السكر ذا جنون، يشتريها لسان جنون. لما أن تهيئة النفوس للتحريم وتهيئة وقبوله وكذا، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم انتهوا؟ قال الصحابة انتهينا بحر. فهكذا الشرايع، الله حكيم بعباده، والناس ضعفة، ضعيفة نفوسهم، ضعيفة أبدانهم، ضعيفة إراداتهم، ضعيفين ما يقدرون على شيء، فالله جل وعلا يستدرجهم بإجابة الطاعات والشعائر، يستجلبهم في هذا، ويستجلبهم أيضا بترك المنهيات، بترك المنهيات. فمن هذا أيضا فشرعت الصلاة أول ما شرعت ركعتين، وصلوها الصحابة ركعتين خمسة فروض. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أتمت صلاة الحضر السفر، بقيت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر كما هي ركعتين. وهكذا الله جل وعلا يعني لطيف بعباده، حتى إنهم لا ينفرون، حتى إنهم لا يستثقلون العبادات، وحتى إنهم يرغبون في الطاعات، كل هذا لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصح، ولو أسقمته لأفسده ذلك، إني بعبادي خبير بصير. الله جل وعلا خبير بصير بعباده بشرائعه وأقضيته القدرية وأقضيته الشرعية، فهو خبير بالعباد، يعطيهم على قدر ما يستطيعون، وعلى قدر ما يتحملون، ولا يرهقهم بأشياء ينفرون منها. وهكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ومع أمته، يستدرجهم ولا يكلفهم ولا يشق عليهم، وإذا رأى أنهم راغبون في العبادة ويخشى أن تكون يعني شاقة عليهم تركه حتى لا تفرغ عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي بهم في رمضان صلاة الليل، خشية أن تفرض عليهم فيتركونها فيأثمون. وكان عليه الصلاة والسلام ما أمر بالسواك عند الوضوء وعند الصلاة، ما أمر أمر إيجاب إلا خشية أن يفرض عليهم فيشق عليهم فيتركوه فيأثمون، وإنما أمرهم بذلك أمر استحباب، إن فعلوه وجروا ولهم فضل، وإن تركوه لم يعثموا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.